أحسن الله إليكم. إذا قام أحد بالتبليغ ببعض الأحاديث الضعيفة دون علم بأنها ضعيفة فيقوم بالتذكير في بعض المجالس، هل عليه إثم؟ وهل يتسنم للتذكير والوعظ الإنسان بغير علم؟ إن الوعظ والدعوة والإرشاد نقل للأحكام الله إلى عباد الله، فهل يقول الإنسان على الله وعلى رسوله بغير علم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناقل للكذب ولو لم يكن يعلم أحد الكاذبين. لا تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما تعلم أنه قاله، وأما التقليد لما هو مكتوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون معرفة أنه صدر عنه صلى الله عليه وسلم فلا يحل. ثم إن الإنسان المسلم لا عذر له في هذا الزمن، فقد طبعت الكتب المشتملة على الصحيح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يتحدث فليتحدث من الكتب التي فيها الصحيح، وما شك فيه أو لم يبين صحة أو سقم فليترك هذا لأهل العلم العارفين المميزين بين السقيم والصحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.